العظيم فصول الكافي ليوم بسم الله السبت 18 من شهر القعدة. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في والحديث عن العقل والجهل وصل بنا الكلام إلى هذا المحور، وهو قول الباري في الحديث القدسي عند أول ملحمة من ملاحم الكبرى في عالم الخلقة. هذه الملحمة ملحمة خلق العاقل، ملحمة ماذا؟ ملحمة خلق العاقل. قال تعالى: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب. فهنا المراد من إكمال العقل في من يحب الباري، هذا العقل المراد منه جنس العقل، نوع العقل. أو المراد منه عقل وحداني، عقل وحداني واحد له إشراف وارتباط واتصال بكافة الخلائق على درجات مختلفة. تفسير هذا المقطع من الحديث الشريف أو من عالم الخلقة، ما هو المراد منه؟ لماذا نثير هذا التساؤل وهذا المحور في الحديث الشريف؟ نعم، هنا الحديث الشريف لما في البداية لما خلق الله العقل، ظاهر هذا الحديث الشريف ماذا؟ أنه في بداية ملحمة عالم خلقة المخلوقات خلق الله العقل. حتى في رواية أخرى في الباب ستأتي أن خلقة الجهل متأخرة عن خلقة العقل. أول عالم الخلقة هي خلقة ماذا؟ خلقة العقل. طبعا هنا المراد من الخلقة ليس الخلقة المادية، هنا الخلق والخلقة والتخليق أعم من الإبداع والتكوين، وليس المراد منه خصوص التكوين. يعني بعبارة أخرى في باب المعارف وروايات المعارف وبيانات الوحي للمعارف يطلق الخلق ويراد منه خصوص التكوين، ويطلق الخلق ويراد منه عالم أعم من الإبداع والتكوين. مثلا التعبير القرآني له الخلق وله الأمر، هنا المراد من الخلق في مقابل عالم الأمر أي عالم التكوين، عالم المادي، عالم الجسماني. والعالم الجسماني والعالم المادي أعم من النشأة الأرضية ونشأة السماوات ونشأة الآخرة ودار الجنة ودار جهنم. هذه الدور وهذه العوالم كلها عوالم جسمانية. أما عالم الأمر عالم الإبداع، كن فيكون، إنما أمره كما في سورة ياسين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عالم الإبداع وعالم الأمر الذي هو عالم الأمر هكذا على إتحال خاصيته وخواصه. فتارة الخلق يطلق في قبال عالم الأمر أي عالم الإبداع، يستعمل في بيانات الوحي، وتارة عالم الخلق يطلق في ماذا؟ يطلق ويراد به الأعم من عالم الأمر وعالم التكوين. عالم الأمر وعالم التكوين، عالم المادي. المهم أن عالم الخلق في مقابل العالم الربوبي، فيطلق على الخلق بالمعنى الأخص أو على الخلق بالمعنى الأعم. هنا في التعبير في الحديث الشريف عندما يقول لما خلق الله العقل، هنا المراد الأعم ليس خصوص التكوين، لأن عالم العقل ليس عالم تكوين، عالم إبداع، كن فيكون عالم العقل. فهنا باعتبار في بداية الحديث الشريف، بداية الحديث الشريف لما خلق الله العقل، أي عالم إبداع هو، قال فاستنطقه، قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي، هذا الحديث القدسي. هنا مقطع الحديث يكون حديث قدسي، يعني متضمن هذا الحديث الحديث عن المعصوم وحديث قدسي عن الله. ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا بمن أحب. التساؤل يطرح بالصورة التالية: إذا كان خلق العقل خلق وعقل وحداني يكمل الباري العقل في مخلوقات متعددة ولا يكمله في مخلوقات أخرى، يوسطه أو ينقصه في مخلوقات أخرى، معنى إكمال الله العقل في مخلوقات أو توسيطه في مخلوقات وعدم إكماله أو تنقيصه في مخلوقات أخرى؟ المراد من هذا التعبير أي مراد؟ يعني أن العقل عقول، أن العقل عقول، أو أن العقل عقل واحد له صلة وارتباط تكويني بمخلوقات؟ يعني لو كنا نجمد وحرفية هذا الألفاظ الموجودة الواردة في هذا الحديث الشريف، أن العقل عقل وحداني له صلة وارتباط بمخلوقات متعددة، إذا كان ظاهر هذا الحديث الشريف يرسم لنا مثل هذا البيان، تفسيره العقلي كيف يكون؟ التفسير بمنطق عقلي أو بقراءة على حال فلسفية فرض، كيف يمكن يتم هذا الأمر؟ أو غير فلسفية، قراءة أخرى ببيانات وحيانية. أو أن المراد لا ليس عقلا واحدا، المراد عقول متعددة، يعني كأنما الحديث في صدد بيان جنس العقل، خاصيته أنه يكون طيع للخطاب الإلهي، أقبل فيقبل، أدبر فيدبر. فلا يخلق الله العقول كاملة إلا في نعم في من هو في من يحب، وينقصها في من لا يحب، كما قد يرى في تعابير الوحي أيضا. هذه التعابير موجودة، عقول كما يعبر عقل يعبر أيضا عقول، فهل هي عقول أو عقل ذو صلات؟ أي الحقيقتين هي في الواقع؟ هذا البحث إجمالا له حساسية معرفية، لأنه مثل هذا البحث قد وقع في لبس واشتباه وخلط فرق صوفية أو باطنية كثيرة، وحتى عند جملة من الغرفات، وبل هو بين نقض ولغط وجدل بين الفلاسفة والمدارس الفلسفية، أن هناك في البين عقول أو عاقل يرتبط بأمور كثيرة أو كيف. مثلا في روايات أخرى ربما ستأتي: خلق الله العقل وخلق للعقل رؤوس بعدد رؤوس الخلائق. يعني إذا مثل نصوره العقل يعني كالضرع له رؤوس قنوات نوافذ تنفتح على ذوات المخلوقات. ابن سينا كما يعبر ملا صدرة اعتاص عليه هذا البحث، حسب تعبير ملا صدرة، حسب تعبير ملا صدرة في بحث اتحاد العاقل بالمعقول وما شابه ذلك، يقول هذه مسألة أشكل فهمها على الحكيم ابن سينا، يعني يدل على أن هذه المسألة مسألة عويصة ومعقدة، كيف تصويرها؟ ابن سينا الذي مثلا في الفلسفة المشائية على أقل تقدير يشهد له بالترأس وفلان والريادة، مع ذلك ينتقده الحكيم ملا صدر، يقول هنا ترجل ابن سينا، لم يستطع أن يلتفت إلى حقيقة معنى اتحاد العاقل بالمعقول ما شابه ذلك. طبعا هذه أحد المباحث في ارتباط المخلوقات بالعقل، أحد المباحث في ارتباط المخلوقات بالعقل، أن كيف تتحد العاقل مع المعقول مع العقل. من باب على حال التوضيح اليسير في هذا المجال ولتوضيح هذا المطلب، ابن سينا هكذا عنده اشكال، يقول اذا كان العاقل كل مخلوق عاقل يتحد مع العقل والمعقول، مقصودا من اتحاد تكامل، فاذا لابد ان يكون العلم عند الجميع واحد، لأن كل مخلوقات لها عاقل تتحد مع العاقل ومع المعقول، وإذا اتحدت صار ما عند الجميع عند الجميع، وهذا باطل بالضرورة. ابن سينا هكذا يقول، وهذا باطل بالضرورة، لأننا نشاهد أن العلوم والعقول والأحلام مختلفة، فكيف يعني كل العقول هي متحدة مع العقل ومع العاقل والمعقول؟ لذلك مثلا ابن سينا ذهب إلى هذا الرأي، مثلا إلى أن المخلوقات ذوات العقل لا تتحد وجودا اتحادا جوهريا مثلا مع عقل واحد، عقل الكلي، العقل الكلي المراد من الكلية في هذه المباحث ليس الكلية المنطقية، المراد ماذا؟ المراد هو نعم المراد هو الكلية بمعنى السعة، السعة الوجودية، إن الله واسع عليم. طبعا هنا إن الله واسع عليم من الصفات العظيمة لباري تعالى، ليس المراد من هذا الاسم الشريف السعة الجغرافية، وإن كان كمال السعة الجغرافية ماذا؟ هي الإحاطة. نعم البالي له إحاطة بكل جغرافية وبكل جسم، وإن لم يكن البالي ذاته جغرافية، الباري ذاته ليست جغرافية، تعالى الله وجل عن أن تكون ذاته جغرافية، ذات مساحة جغرافية. تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. لو كان الباري تعالى ذاته الأزلية ذات ساعة جغرافية لكان قسم اليمين من ذاته غير قسم اليسار، قسم الفوق غير قسم التحت والعياذ بالله. فكانت ذاته أبعاد وكل بعض ناقص مفتقر ومفتقد للقسم الآخر والعياذ بالله. الباري تعالى كيف يكون عند افتقاد وعند افتقار؟ حاشا للباري عما يقوله المجسم المبطل علوا كبيرا. ولكن معنى واسع عليم كمال السعة، سواء سعة جغرافية، سعة في القدرة، سعة في الخزائن، سعة في إيجاد الأشياء، في البركات، في الرحمة، في القدرة، في الفيض، سعة. إن الله واسع عليم، أي نوع التعبير بواسع معنى ظريف لطيف، معنى يزيد في الإيمان إذا وقف عليه المؤمن أو المسلم بحقيقة معناه. على أي حال، فالمراد هنا من العقل الكلي أي كلية، ليس الكلية بمعنى كلي منطقي. المراد من الكلية يعني السعة، السعة الوجودية، الإحاطة والكمال. فيقول على أي حال ابن سينا أن العقل الكلي، عقل الكلي يعني أول العقول التي خلقها الله عز وجل. قراءة ابن سينا هكذا، اجتهاده في الفلسفة هكذا، اجتهاد استنباط عليه، يقول أنه اجتهاد أدى به إلى ماذا؟ استنباط، استنباط واجتهاد أدى به إلى هكذا، أن يقول بأنه لا يمكن القول بأن العقول أو في المخلوقات رابطتها ارتباطها بالعقل الأول العقل الكلي العقل السعي الوسيع، ارتباط اتحاد، وإلا لعلم كل شيء بكل شيء وصار علم الجميع واحد. هذا ما يمكن. ما يمكن بالضرورة نشوف هناك تفاوت فوارق العقول، فكيف إذا نبني على اتحاد جوهري مع العقل الأول كل؟ فهو لا يذهب إلى هذا المذهب ابن سينا، يذهب إلى مذهب آخر سنذكره في قراءة مثل هذا البيان الوحياني. المقصود أن هذا المبحث مبحث مهم وخطير وحساس. أحد زوايا وجهات حساسية هذا المبحث أذكره في أذكر له نظير خطير وبنفس الشاكلة وبنفس النمط، واعتاص فهمه على جملة من المذاهب الإسلامية الأخرى. مثلا موجود في روايات أهل البيت، بيانات أهل البيت، وحتى في بيانات القرآن الكريم أن روح القدس أو الروح الأمري يتوارثه أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وآله إمام بعد إمام. روح القدس كان عند النبي صلى الله عليه وآله، ولقد أوحينا إليك في سورة الشورى، ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه، أي الروح الأمري، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا الروح الأمري الذي أوحي إلى النبي، أودع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يسمى ويعبر عنه أيضا بروح القدس. طبعا تعبير بالروح الأمين عن جبرائيل أمر آخر، أما روح القدس روح بحسب بيانات وتعاليم أهل البيت في القرآن الكريم يختلف عن الروح الأمين جبرائيل، وإن اشتبه ذلك على كثير من المفسرين. المهم في روح القدس والروح الأمري، كان عنده صلى الله عليه وآله وسلم وورثه من بعده علي أمير المؤمنين، ثم الحسن، ثم الحسين بمشاركة طبعا فاطمة، ثم التسعة الذرية من ذرية الحسين. هذه الوراثة اللي هي وراثة طبعا تكوينية، كيف روح واحد؟ السؤال التساؤل نفسه يطرح نفس التساؤل، روح واحدة كيف هي تتنقل في ذوات مختلفة، كيف ترتبط بذوات ماذا مختلفة متعددة. مثلا عن النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام أيضا عبر الباري تعالى وأيدناه بروح القدس، قدس المقدس تقديس إعظام وإجلال وإكبار. فإذا كان روح القدس من آدم كما في رواياتنا هبط على آدم، أودع في ذات آدم، يعني كيف أودع في ذات آدم؟ كيف التحم مع ذات آدم؟ كيف ارتبط مع ذات آدم؟ من باب ذات وقرين مع الذات، فجاءت كل نفس ومعها قرين شاهدا مع قرين، أو لا المراد هنا أودع ألحم أغرز كالغريزة في ذات المعصوم. وإذا كان كذلك فإيش؟ فكان مع آدم ثم ورثه نوح، ثم ورثه إبراهيم، ثم ورثه موسى وعيسى والنبيين، إلى أن وصل العلم الأكبر، تعبير رواية أيضا العلم الأكبر، الاسم الأكبر، هذه مباحث تأتي في وصول كافي مراد بها هذه روح القدس. ورث علي عن النبي العلم الأكبر الاسم الأكبر، يراد به روح القدس، وقد يراد به ما هو أعظم بعد يشمل روح القدس. فعلى أي تقدير هنا وراثة أرواح كلنا محمد، أولنا محمد، آخرنا محمد، أوسطنا محمد، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فالمقصود هنا كلنا نور واحد، يعني كيف يعني هم أشخاص متعددين أو شيء واحد؟ لأن هوية الإنسان بماذا؟ هوية الإنسان بروحه. إذا كانت الروح واحدة والأجسام متعددة كأنما هو شيء واحد. بعض الفرق الباطنية وقعت في زيغ وزلات من هذه المباحث، الفرق التي تقول بالتناسخ لم يفهموا هذا البحث حقيقة فهمه، من ثم قالوا بالتناسخ أن روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حلت في جسد علي مثلا، روح علي أو النبي حلت في جسد الحسن ثم الحسين أو لما جرى، وتمادى الأمر بالفرق التناسخية أو الباطنية إلى ماذا؟ أعوذ بالله، إلى دعوى أن روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ تحل في أرواح أولياء، ف فأعوذ بالله، هؤلاء الأرواح الأولياء الصالحين المتقين أهل اليقين وأهل اليقين على اتحال، ماذا حلت فيهم روح النبي صلى الله عليه وآله، ظهرت روح فيهم روح النبي أو روح علي. هذا يعني نوع من الخلط والخبط الذي حصل في هذا المبحث إلى أن جر وجرجر جملة من الفرق الباطنية أو الصوفية إلى القول بالتناسخ الباطن، وهذا موجود في يومنا الحاضر. نعم، ربما شخص يقول نعم أنا لي ارتباط بأحد المعصومين أو المعصوم الثاني عشر وكذا، وروحه حلت فيه، هي كانت موجودة بين الأوهام هذه والخيالات موجودة. على كلها من شاء مصدرها ماذا؟ عدم فهم حقيقة هذا البحث. ما هو روح القدس؟ كيف يرتبط بأنبياء عديدين بنص القرآن الكريم؟ وهذا ارتباط مو ارتباط جغرافي وارتباط تماس جسمين وما شابه ذلك، هذا تلاحم روحي. فإذا كان تلاحم روحي كيف يعني أيدناه بروح القدس؟ ربما حتى ورد في الحديث النبوي أو في أحاديث المعصومين مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حسان بن ثابت حينما كان مستقيم الطريقة على منهاج محبة أهل البيت قبل أن يعاديهم، حسان بن ثابت ظاهرا هو ختن ختن وختن الزبير يعني عديد على كل، فكما الزبير جر به ما جر من الأمر أيام ما كان حسان كذلك، أيام ما كان مستقيما وكان يوالي النبي وأهل بيته، ولذلك لديه قصائد كثيرة ليست فقط قصيدة واحدة في الغدير يناديهم نبيهم كذا، بل له قصائد في أكثر الملاحم نزول الآيات في ولاية علي أمير المؤمنين، عند قصائد أرخ بها هذه المشاهد العظيمة. في جملة من الموارد يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا حسان مثلا نطق على لسانك روح القدس، أو أيدت بنوح روح القدس، نفث عليك روح القدس. هاي ما معنى قول النبي بذلك؟ كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كيف يعني ينطق على لسان روح القدس؟ وروح القدس الذي أوحي إلى النبي كيف ينطق على لسان حسان عند استقامة طبعا قبل أن ينسلخ؟ معنى هذا الإيتاء الرباني ماذا؟ نفس المبحث أيضا حتى في بلعم بن ضعورة أيام استقامته، كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض. هذا الإيتاء الذي في جملة الموارد التساؤل هو إلى أن نصل إلى نعم الخوف في هذا المبحث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.